قال: باب الاستقامة، أي طلب القيام على صراط الله المستقيم، أن يكون العبد مستقيماً على ما أمره الله، تاركاً ما نهى الله عنه، أن يكون مستقيماً ظاهراً وباطناً، أن يكون مستقيماً في عقائده، فيعتقد الإيمان بالله عقيدة أهل الإسلام المستقيمة بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن يكون مستقيماً في إيمانه بالرسل، بالكتب، بالملائكة، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، يكون مستقيم في باب محبة الصحابة وتوقيرهم، أن يكون مستقيم في باب السمع والطاعة في ولاة الأمر بالمعروف، أن يكون مستقيماً ظاهراً قولاً وفعلاً، أن يكون قوله مستقيماً على ما يحبه الله ويرضاه، فلا يقول العبد ما يسخط الله، ولا يقول إلا ما يحبه الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. كذلك أفعاله تكون مستقيمة على دين الله جل وعلا، فمشيه لا يكون إلا لحلال، ونظره لا يكون إلا فيما أحل الله، سمعه لا يكون إلا فيما يحبه الله، أن يكون مستقيماً في عبادته، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، أن يكون مستقيماً في أخلاقه، في بره لوالديه، في إحسانه لجيرانه، في حسن عشرته مع زوجته والزوجة كذلك، في حسن تأديب وتربية الأبناء، أن يكون مستقيماً في جميع مقامات الدين. ومن جميل ما لفت إليه أهل العلم عند قول الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، الإشارة إلى أن العبد مهما أراد الاستقامة فإنه لا بد له من الزلل، والعبد مجبول على ذلك، لا يستطيع الإنسان بطبيعته وجبليته أن يكون مستقيماً استقامة تامة، قد يقع الإنسان في الخطأ. من الاستقامة أن تبادر بالاستغفار، وأن تطلب الاستغفار والمغفرة من الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه. من منا من زل في نظره؟ من منا من قصر؟ من منا من لم يقصر في صلاته؟ من منا من لم يحسن تربية أبنائه وقصر في ذلك؟ كل واحد منا في باب من الأبواب أو في زمن من الأزمان وقع في زلل وخطأ، ما استطاع أن يستقيم، فليبادر كل واحد منا بالتوبة والاستغفار.